السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال النووي: والأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده ويحب ذلك منه، وهو أنه إذا أكل أو شرب أثنى على الله وحمده اعترافا بنعمه وشكرا له على آلائه وما أسبغه عليه من النعم. فإن الله عز وجل يرضى عن عبده ويثيبه على ذلك، وهذا دليل على أن الله عز وجل يرضى عن من شاء ويسخط على من شاء. فمن استحق السخط سخط الله عليه، ومن استحق الرضا رضي الله عنه. فالطاعات التي تتقرب بها إلى الله تكون سببا في مرضاة الله عنك ومحبته لك، وعلى ذلك يثيبك. والمعاصي على العكس من ذلك، تسخط الله عليك وتكون سببا في بغضه لك ومقته. فلا تتعرض لمقت الله وغضبه بارتكاب المعاصي، واعترف له بالفضل والإحسان والنعم، اعترف له بالامتنان لأنه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا تحتقر شيئا، أكله لقمة أو شربة ماء، احمد الله على ذلك، فهو الذي ساقه لك وجعله سائغا وسهلا وله طعما وله نفع في جسمك، ثم بعد ذلك يخرجه منك أذى لو بقي في جسمك لضرك. فكل هذه نعم. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة، يعني لقمة أو وجبة، فيحمده عليها، وإذا شرب الشربة فيحمده عليها. فإذا فرغت أولا، إذا بدأت بالأكل أو الشرب عليك أن تقول بسم الله، وإذا فرغت تقول الحمد لله والشكر لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة. هذه قيمة الطعام، قول بسم الله في البداية وقول الحمد لله في النهاية. الطعام والشراب هذه قيمته، وهذا الواجب، وهذا هو الآداب. هذا واجب المؤمن أن يتأدب مع ربه، فلا ينسى له حقا أو فضلا، ولا يحتقر شيئا. نعم. إذا كان طعام أو في كل لقمة يحمد الله، لا، إذا انتهى من أكله وشربه يحمد الله ويشكره. أما كونه في أثناء الطعام والشراب يحمد، هذا طيب، لكن المهم المسنون والمشروع أنك ما تهمل ولا تنسى إذا فرغت أن تقول الحمد لله والشكر لله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا من فضل الله عز وجل، وهذا دليل على أن الله لا يحب أن يعذب عباده بل يحب أن يرحمهم. سبقت رحمته غضبه، كتب في كتاب عنده تحت العرش سبقت رحمتي غضبي. فالله عز وجل ما يحب أن يعذب عبده، ولذلك يمهله لعله أن يتوب، لعله يستعتب، لعله يستغفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. ما يفعل الله، يعني ماذا يستفيد؟ هل الله يستفيد أن يعذبكم؟ أبدا. إذا أنك لم تتجاوز الحد ولم تطغى، وقفت عند الحدود، فعلت الواجبات، تركت المحرمات، شكرت الله على نعمه، عرفت له حقه وفضله، فهو عز وجل أرحم بك. فإن عصيته وقعت ففر منه إليه، بادر إلى التوبة والندم والاستغفار. فإذا فعلت ذلك فإنه يغفر لك ويتوب عليك، بل ويبدل سيئاتك حسنات. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، يعني يتقبل من عباده التوبة ليلا ونهارا. ربنا لا ينام ولا يغفل، فإنه يحفظ عباده ويراقبهم ويسبغ عليهم نعمة ويحيطهم بحفظه وتوفيقه وعنايته وبرحمته. في آخر الليل ينادي، ينزل السماء الدنيا ينادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائر فأعطيه، هل من داع فأجيب دعوته. وفي الليل والنهار يتقبل من عباده التوبة والعمل الصالح يرفع إليه. فإذا كنت ممن من الله عليه بكثرة التوبة والاستغفار وعدم الغفلة فهذا خير لك وتوفيق من الله لك ومن أسباب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. لا تكن من الغافلين، لا تغفل، فإن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل. تضرع إلى الله في السراء والضراء، اعلم بأن ربك شكور حليم غفور رحيم. إذا عملت عملا صالح ولو كان قليلا يقبله ويثيبك عليه مضاعف. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم. فهو كريم عز وجل يحب الكرم، عفو يحب العفو، ما يحب أن يعذب عباده أبدا. لكن العبد الذي يعرض نفسه لمقت الله وغضبه ولم يتبين منه التوبة والندم والإنابة إلى الله، فهذا هو الذي يعرض نفسه للعذاب، كما جاء في الأثر: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. كيف يخلقك وتعبد غيره؟ هل هذا يليق عليك أن تعبد من خلقك؟ فهو صاحب الفضل والإحسان والنعمة والامتنان الذي أوجدك من العدم وأجرى لك الرزق واعتنى بك حتى تلقاه. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. كيف يسبغ نعمه ورزقه عليك ثم تشكر غيره؟ تقول: لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، هذا المال حصلت عليه كد يميني وعرق جبيني، أو حصلت هذا المال بجدي واجتهادي، أو ورثه عن أبي وعن آبائي وأجدادي، يعني ما أثنيت على الله. فالواجب أن تثني على الله بنعمه وتشكره عليها، والله شكور حليم. إنني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. تنزل علينا النعم والخيرات من الصحة والعافية والأمان والأرزاق، الأكل والشرب وغيره، ونقابل ذلك بالمعاصي، هذا ما يليق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن الله إلينا، علينا أن نحسن معاملتنا مع الله بالعبادة الصادقة الخالصة والشكر له على نعمه. ربنا غني ليس بحاجة إلينا، إن تشكروا فهو خير لك، إذا شكرت كان خيرا لك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. الله ليس بحاجة ولا يضره أن تكون كافر، إنما تضر نفسك أنت. الكفر والمعاصي ما تضر إلا صاحبها، أما رب عز وجل ما يضر شيء. وإذا شكرت الله على نعمه واعترفت له بفضله وقمت بعبادته أرضيته فرضي عنك فيرحمك ويثيبك ويحفظك ويكون معك بتوفيقه وتأييده. فإن من كان مع الله فالله معه، لكن من تخلى عن الله تخلى الله عنه، ليس بحاجة إلى أحد. من تخلى عن الله تخلى الله عنه، ومن كان مع الله فالله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتأييده وتوفيقه ونصره. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتباعدون عني بالمعاصي. عز وجل يسبق علينا نعمة، والواجب أن نشكره عليها، نأخذها ونستعين بها على المعاصي. هل هذا مقابل الجميل، مقابل الإحسان؟ لو أن إنسان من الناس مثلك بذل إليك معروف، خدمة، شيء أعطاك، أثنيت عليه وشكرته وكافأته واعترفت له بالجميل، وهو عطاء محدود، فكيف بربك الذي أنت تتقلب بنعمه من حين أوجدك حتى ترجع إليه وتقف بين يديه يوم القيامة؟ هذا هو الذي يستحق الشكر التام والعبادة الخالصة. اعترف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فعليك أن تكون راجيا لرحمة ربك في إسباغ نعمه عليك وشكرك عليها، تشكره عليها ليزيدك ويديمها عليك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا ما شكروا زوال النعمة والعياذ بالله قد يكون في لمحة بصر. إذا لم تشكر النعمة، الله عز وجل غيور على نعمه، غيور على حرماته، إذا لم تشكر نعمه ولم تحفظ حرماته فإن الله غيور يغار عليها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، خيرات ترد عليها من كل جهة، لكنهم ما قابلوا هذا بالشكر، قابلوه بالكفر. فالله عز وجل غير على نعمة لما أنهم لم يشكروها والعياذ بالله انتزعها منهم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بسبب صنعهم وفعلهم، وهو كفرهم وعدم شكرهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر الله زاده وأسبغ عليها نعمه وأبقاها عليه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا كفرت النعمة انزاحت وافتقدتها، فحافظ على النعم حتى تبقى. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كسرة من الخبز ساقطة في الأرض قال يا عائشة احفظي هذه النعمة وحافظ على هذه النعمة، فإنها قلما ذهبت عن قوم فعادت إليهم. الإنسان يكون على حذر ما يتمادى بالعصيان وكفر النعم وامتهانها والاستعانة بها على المعاصي. ومن أجل النعم نعمة الأمان مع الإيمان، والصحة بالأبدان، صحة بالأبدان والأمن بالأوطان، هذه من أكبر النعم مع نعمة الإسلام. إذا أصبح الإنسان آمنا في سربه يعني في أهله، آمن مطمئن ما يخاف أن أحد سيعتدي عليه، آمنا في سربه معافا في بدنه في صحة وعافية، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. نعمتان مجحودتان، يعني بعض الناس ما يعرف لها قدرها، الصحة بالأبدان والأمن بالأوطان. الصحة بالأبدان والأمن بالأوطان، فلا عيشة لخائف. لو عندك أموال الدنيا كلها وأنت خائف من عدو يداهمك أو مريض في بدنك، ما تلذذت بهذا المال ولا انتفعت به. ولكن اشكر نعمة الله واستعن بها على طاعته، واعترف له عز وجل بالفضل أولا وآخر وظاهرا وباطنا ودائما وأبدا، اعترف له بالفضل كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله شكور يحب الشكر، وعفو يحب العفو، وحليم يحب الحلم. فنعم الله علينا تترى ليلا ونهار، كل نفس ينخفض أو يرتفع فهو نعمة من الله، لأنه لو توقف ما أحد استطاع يرده عليك. نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو تفقدت وعدت بعض نعم عليك في جسمك كم تجد لله من نعمة؟ هل تستطيع تعدها؟ سمع وبصر، ذوق، شم، حركة، قياما وقعود إلى آخر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. فإذا شكرت الله على نعمه ورجوته المزيد فهو لا يخيبك. أما إن تجاهلت وظننت أن ما حصلت عليه من نعم أنه بحولك وقوتك ونشاطك وعرق جبينك وكد يمينك ونسيت فضل الله عليك، ترقب العقوبة ليلا أو نهار. فالله عز وجل غيور على نعمه وغيور على حرماته، احفظ لا تنسى، فإن الله غيور ولا أحد أغير من الله أبدا، يغار عز وجل على نعمه وعلى حرماته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له من أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قال فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت إني متبعك، قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع نامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قال فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. قال رواه مسلم. قال النووي وقول جراء عليه قومه أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. قال وقوله بين قرني شيطان أي ناحية رأسه، والمراد التمثيل، ومعناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته وتسلطون. قال وقوله يقرب وضوءه أي يحضر الماء الذي يتوضأ به. قال وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة أي سقطت. قال قوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. هذا الحديث كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه هذا الرجل الذي هداه الله للإسلام وقذف في قلبه نور الإيمان وجاء من بعيد لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في وقت الجاهلية يرى أن الناس ليسوا على حق، لأن الله أعطاه نورا في البصيرة وكمالا بالعقل، فكر في عقله كيف أسجد لصنم لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يسمع ولا يبصر، حجر أو شجرة أو مصنوع من أي شيء كان، كيف أسجد له؟ فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى الإسلام ونبذ الأصنام والتوجه إلى الله وحده بالعبادة، جاء مسرعا وقدم عليه في مكة، فلما أخذ عرف خبره ومهمته الذي بعث بها قال إني على ما أنت عليه، يعني أريد أن أتابعك. قال إنك لا تستطيع الآن، يعني في وقته يخاف عليه من المشركين، فأمر أن يرجع إلى قومه حتى يسمع أنه هاجر حتى يأتي ويتعلم الإسلام ويتفقه بالدين فيعيش عيشة المسلمين. وهكذا قيض الله له الأسباب وحصل المراد. من حين ما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة جاء إليه وسأله فأخبره عليه الصلاة والسلام وبين له بالتفصيل يعني شرائع الإسلام، ومن ذلك الصلاة والوضوء وأنها مكفرة للذنوب. الإنسان إذا توضأ وأحسن وضوءه فإن الخطايا والذنوب يعني الذنوب الصغائر تسقط مع قطرات الماء، فتكون صلاته له زيادة خير ورفع في درجاته. وفي هذا فتح باب الرجاء أمام المؤمن، ما دام أني إذا توضأت تغفر ذنوبي، وإذا صليت كذلك، إذا مشيت للمسجد كل خطوة أخطوها للمسجد يرفع لي بها درجة، تكتب لي بها حسنة وتمحى عن بها سيئة. فهذا مما يفتح أمام المؤمن باب الرجاء والطمع برحمة الله بسعة رحمته. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إذا صليت صلاة على وقتها مكتملة في شروطها فقد دخلت على ربك ووسعتك رحمته، لأن الله عز وجل يفتح أبوابه ويتلقى عباده فيقبل عليهم وهم يعبدونه ويثيبهم ويجازيهم من عنده. أما إذا أدبر العبد وتكبر على ربه واستغنى بما يزعم كما فعل إبليس لما أمره بالسجود أبى وامتنع واستكبر فلعنه الله وطرده. وهكذا من تشبه بإبليس، تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. فعليك أن تقدم على طاعة ربك وتتجنب معاصيه وتؤدي فرائضه وتقف عند حدوده وتحافظ على حرماته، فإن حرماته ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يقف عند الحدود. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فربنا عز وجل شكور حليم رؤوف رحيم سريع العقاب، لمن يستحق فهو سريع شديد العقاب. لكن الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، فلا تغتر بإمهاله تظن أن الإمهال إهمال، فيلعب بك الشيطان ترى أن الله يسبق عليك النعم مع ارتكابك للمعاصي. هذا هو الاستدراج وهذا مكر الله بالعبد إذا لم ينتبه لنفسه ويرجو رحمة ربه. فإن العبد العاصي المتمادي وغير المبالي فإن الله يسبق عليه النعم استدراجا به وامتحانا له. فإن شكر الله على نعمه ورجع إليه وأناب فإن الله يقبله ولا يرده ولا يغلق أبوابه دونه. فإن غفلت واغتررت بإسباغ النعم وأنت ترتكب المعاصي في الليل والنهار وظننت أن ذلك إقرارا من الله لك فهذا لسوء حظك. فإن الله يمكر به إذا لم يشكر نعمه. إذا رأيت العبد تسبق عليها النعم مع المعاصي فاعلم بأن ذلك استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالمهم من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحد، وليقدم على طاعته ويتجنب معاصيه ويحذر مقت الله وغضبه. إذا كنت ترجو رحمة ربك فعليك أن تقبل على الله بقلبك وبكلك، لا تجعل للشيطان منك نصيب، كن مع الله ترى الله معك. نعم. قال أحسنني بصلة الأرحام وكسر الأوثان أن يوحد الله لا يشرك به شيء. نعم، صلة الأرحام هذه من أكبر الحرمات ومن أكبر الواجبات، فإن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر وصلة الرحم من أفضل الأعمال. فمن أحب أن يطيل الله في عمره ويبسط له في رزقه ويبارك له فيه فليصل رحمه، وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر. إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم مشؤوم حتى على من يجالسه، والرحم هي القرابة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان أول ما سمعوه يقول: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. صلة الرحم هذه من أكبر المسؤوليات على الإنسان، لأن صلة رحمك بر بوالديك وهي أحد أبواب الجنة. الجنة لها ثمانة أبواب، منها باب لصلة الأرحام وبر الوالدين، وباب الأمر المعروف النهي عن المنكر، ومن إنكار المنكر تكسير الأصنام، تكسير أدوات اللهو وإزالتها، والإنكار على أهلها، والدعوة إلى الله بالتي يحسن. يعني الإنسان ما يقتصر على صلاح نفسه فقط، بل يسعى إلى إصلاح الآخرين. وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعك. فإذا هداك الله وصلحت في نفسك فعليك أن تسعى في إصلاح الآخرين، وتبدأ بالأقربين، بأهلك، أهل بيتك، جيرانك، أقاربك، زملائك في العمل، وهكذا، وبالتي أحسن، بالرفق. تبين محاسن الإسلام وما يدعو إليه من فضائل الأعمال، وأن من أحسن فإنما يحسن لنفسه، وأن الجنة مخلوقة للمحسنين وللمطيعين والمخلصين بأعمالهم، وأن النار مخلوقة لمن كفر أو عصى، ولا يظلم ربك أحدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. الله ما يظلم أحد ولا يرضى أن يعذب أحد عز وجل إلا إذا أنه هذا العبد تمرد على ربه ولم يحاسب نفسه ولم يقف عند حد، تمادى بالعصيان ولم يشكر الله ولم يعرف له حقا ولا فضل، فعند ذلك هو الذي عرض نفسه للمقت والعذاب. وإلا فالرب عز وجل ما يحب أن يعذب عبده، لو أنه يحب أن يعذب عبده ما سبقت رحمته وغضب. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل إقامة الحجة وإنارة المحجة، يعني إنارة الطريق. ما تركنا ربنا همل، أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب وبين فضل المطيع وعقوبة العاصي، وخلق الجنة وخلق النار. فالجنة للمطيعين والمؤمنين، والنار للكفار والعاصي. فاختر لنفسك، حاسب نفسك وجاهدها في طاعة الله، ومن تاب من ذنب فكأنما لا ذنب له، وكما لا ذنب له. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.